أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كما جاوبنا الآخر الرقية، شوف الرقية تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية شركية. الرقية الشرعية موجودة بالحادث، الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه على نستقي قال استرقوا. الرقية الشرعية تكون بالكتاب والسنة بالقرآن وبالأحاديث، وإما تكون يقرأ عليه ويمسح، يقرأ له في الماء ويشرب أو في الزيت أو في أي حاجة حليب ولا شيء يشرب، يكتب له بطاهر الزعفران أو بالميداد الطاهر مثلا تاع الدوايا، يكتب له في معه ويحرر له بالماء وكذا ولا الزيت ويقلي يشرب ويدل كله جائز. ولكن إذا كانت رقية شرعية عند الجبزانات وعند الشوافات تقول لها جيبي رصاص هذا ديري تحت صدر هذيك وبعد صدر هذيك جيبي بيتي وبعد بيتي ديري سبع ايام سبع ليالي ومانيش عارف وكذا ودخلها بسعه وخرجها مجالي منين، هذا كله حرام، كله حرام. ولا روح اضرب مسمار في لوحة ولا اضرب مسمار في الزبوجة الفلانية وتروح انت تحوس على الزبوجة ذيك وين تلقاها، وش دخل الزبوجة في المسمار؟ هكذا والله واحد مرض قالوا روح اضرب السبع مسامر في الزبوجة الفلانية. والله يا اخواني بعض الهبل ما يضحك، والله بعض الهبل ما يضحك، بعض الهبل ما يضحك. يعني صدير صدير يعني في حاجة كده يعني معلوم يعني ما لا كل ولو تلحق نعرف ان في الدنيا فتح حوايجي والروح الحدود يحب غيرها الشرك ما طيعوش فيها ابدا. وان جاء ذاك بالمطرق شوف ربي سبحانه وشي خلق وان دعاك القرآن دقيقة لا نقول لكم انا قرأ القرآن، وان جاء ذاك على ان تزيد بما ليس لك به علم فلا تطعه، فيها الجهاد وتطبع ما تطبع يولد يطيع يولد بالقوة ما نطيعش تلحق الشيخ ما نطيعش باش تدوني الكزانة نموت في الدار ما روحش الكزانة، باش تجي لي شواف نموت وما تجي لي شواف تموت تروح ان شاء الله الدار تروح للجنة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم نعطيكم ان شاء الله هذا الدليل ونروح ان شاء الله يعني نباتوا غدوا ان شاء الله ثلاث مرة اخرى نكملوا غدوا. المرأة هذه كانت تنصرع مرعى مؤمنة صحابية جليلة كانت تنصرع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تنصرع يجي الصرع والبيت سمعون به حديث صحيح. جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله ادعو الله يرفع عني هذا الصرع، ادعي ربي سبحانه ولما نصرعش. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم واش رايك حاجه اخرى اكثر من هذا الشيء؟ قالت له ما قال لها تصبري على الشيء اللي راك فيه وتدخل الجنه ولا ندعي لك تبرع حي. وهذه من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بالامه تاعه ومن عظامته وسعه صدره صلى الله عليه وسلم. قال لها تصبري تدخلي للجنه ولا ندعي لك وتبرع وتدخلي راسك. هي فكرت تبرع شوف باش نقول الشرك كبرى الدنيا دي شحال تعيش فيها. ولكن إذا قال تصبر تدخل للجنة شكون كيما هي؟ والرسول قال لها وأعطى لها الورقة وأعطى لها الخاتم صادق مصدوق ما نقولهاش أنا غير هدرت حاجة قال لها تدخل تدخل خلاص. قالت له هي رضي الله عنها صحابي رسول الله أن أصبر ولكن شوفوا يا اخواني انا بغيتكم تسمعوا مليح ما تضحكوش رانا رفضت معايا رانا المفروض رانا نبكوا ليل نهار. قال يا رسول الله ولكن انا اصبر ان شاء الله وادخل الجنه ولكن ادعو الله تعالى اذا سمعت فلا اتكشف. واحد مفروض كان الشرع ما يكونش سوى المراه والله ما ياخذوش ربك لان المسكين مفروض خلاص تعرى ولا يطردق ولا ما فيها خلاص الامر هو لله. هي المراه المؤمنه هذه ما تبقاش قالت لها سبحان الله ما نكفيش مش عارفه المراه ما تعرفش شوف انت تعمل بلا جنود تعرف بلا جنود والميني والميدي والماكرو والميكرو وكل شيء ذلك. هل من يجيب هل من يكون يجيب وراهم طالعين ما نعرف ولا براجل ياك بلا جنود. ولكن الجنود تاع التلفزيون جنود الجنود جنود الفيديو جنود التلفزيون جنود الموضه جنود المجلات هذوك اللي خلاهم هكذا مجنونين جننهم التلفزيون ماشي الجنون تاع عندما نقول لك اعوذ بالله منهم. ادعو الله إذا سرعت فلا أتك الشر. فتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت إذا سرعت يجدونها مجتمعة. فعل كم شر. فدعوا تفرصص النافذة والمرأة المؤمنة هذه قد تستر. أما نسكعنا وبناتنا وبنات اللي راهم يقول لك نصلوا ونحجوا وراهم بغاو قالت راهم تعلموا بلا جنون. راكم تشوفوا فيهم كيف الشيب اللي مطبوب بالله واللي مطبوب قدام واللي ما ناش عارفين اشكال انواع كل عام وكل شهر يديروا لهم موضه مره ينقب على الجنب مره اللور مره قدام وهكذا ويضحكوا على المراه المسلمه ويضحكوا علينا وحنا نخلطوهم ونقطكم يعني الخياط واللي يبيع واللي كذا كله في الاسم سوا واللي يلبس انك تدري واحد عارف كما تقول انت فرق انا على يا خويا انا نجيبو بيع راه اللي يدير واللي يخيط واللي يلبسوا كلهم في الاسم سوا لان نحن ننطلق من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم. وهذه الثانية الحفافة اللي تحفف لكم للصوت من الطفرين هذه نفس السيرة تعين على الفتنة وتاخذ الاثم تاعها مثل هذيك المرأة اللي تزني كيف كيف لان شكون اللي يعاون هذه لان احنا ما نشوفوا لكم من عندنا بالاحاديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما لعن الواشمة والمستوشمة ليش؟ الواشمة والمستوشمة والنامطة والمتنمطة والواصلة والمستوشمة واش معنى؟ يعني الواشمة واللي توش منها يعني ديك تنحبت وخرجت برا الدين نفس الرجال واللي زيد بلا حبس كذا في العوم قالت لك لا خويا انا حبيت حبابا عليك راهي حبس كل مرة يجيب الفرصة ولكن واش راه كي راهي ترسل لنا برا المصايب اللي راهي ترسلها للشوارع من راهي تجيب راهي تخرج منها الصالون من هذه الحبابة اذا هذه اللي مشطوط واللي مشطوط لها هذه اللي تزينت وخرجت بدل الرجال وهذه اللي زينت لها كيف نحن ننطلق من قوله تعالى وتعاونوا على البر ولا تتركوا اللي يبيعوا على البر يشقوا ولا تعاونوا على البر هذه اللي ننطلق احنا كل حاجه نتعاونوا على الخير ما نتعاونوش على الشر. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يقول الأخ هذا مرضت وذهبت إلى المستشفى سمعوا ليه مرضت وذهبت إلى المستشفى والطبيب فلم ينفعني الدواء ما نفع واحد جدوى ولكن نفع واحد جدوى ذهبت إلى بيت سيدي عدنان الراشدي فكتب لي ولكن هو يكتب إلا بالقرآن فقط ولا يأخذ المال والآن شفيته والحمد لله الحمد لله ربي شفاه ولكن يا أخي العزيز هذا الإنسان هذا إذا كان كتب لك بالقرآن وما علقش القرآن وما همش القرآن كتب لك في القرآن ودرته في الماء وشربته ولا دهنت به فلا بأس لأن القرآن شفاء بإجماع القرآن شفاء ورحمة للعالمين قرينا على واحد امتحنا له راسه قرينا في الماء قرينا في الزيت قرينا له يشرب دهنا له ليتشفى ولكن يا اخواني الكرام انا اقول المسألة راهي باقية في القضية ساعة كلها سيدي علل عليه المشكلة لأن انا نسمع عليهم جاو من الثقات اللي خبروني عليهم فيهم ناس دخل معاهم لان في جليل لما تدور روحوا كل واحد يجرب ويضرب دورة لعندهم مجرد ما تدور السيارة يدور كل واحد يقول لك اروح شوف كيف كل واحد يقول لك العنج انا وانا منهم انا ثاني منهم ثم كيف نفتح عن من قرار عند المبتدع ولا عند السني بدليل واحد الاخر هنا اذا تبغوا الموضوع يحكي لكم الموضوع يحكي لكم المرأة تاعو كانت عاقرة ما تولدش هو يلي ما تولدش هو يولد الطب قال له هكذا ولكن شافوا دخلوا له تحت المشادة وما مش عارف لابد تروح شيلوا مع الدار لابد كذا غلفوا في الراي قال وانا اني عارف اللي قابلوا تاع الطب ما عندها علاقة لا تشيلوا مع الدار ولا فلان وصح العقم ولو الولادة قوية تاع الله تبارك وتعالى ولا الدواء الشرعي روح داوي دير مع عملية كذا طب يجيب تيكير فإذا قضية تشيلوا مع الدار ما له تحت المشادة ولا غيره قالوا يا غلبوه في الراية راح كما الدورة لما راح ليه قالوا يا بلا بلا ما نولدوش عندنا 10 سنين ما ولدناش كذا كذا وراه عمر شتونا باللي نجول عندك قال ايه قال له روح للمقبرة والمقبرة يا اخواني الكرام كاينة وصحيحة وراه يمر الدار تاعو موجودة ومن طريق البيت كذا قال له روح للمقبرة راح في الخاطب لا تمد اللي خوش الدين اسمعوا لي راح للمقبرة القاطف له ولا 14 سنة قال له هاو نسلي فلان ليك واش ندير قال له روح للقبر هذا طوف به سبع دورات كي دور به سبع دورات انت والمرأة تحملوا في زوج دار به سبع دورات وراح لداره وعطى الباروك وعطى كل شيء وراح قال فعل كما يقول راح قال ربي خرج بي الحق انا والمراه في هذيك الليله قال انا رجل مؤمن وصلي ولكن غضبتني المراه وغضبوني النساء وغضبوني الكل كما نقولوا احنا النساء شوفوا وراء مزينا النساء ديروا بالكم قال في ذيك الليله خرجها ربي فيا انا والمراه قال هي معصبه راسها وتصبح قال وانا معصبه راسي ونصبح قال ناضت فينا زلزله في ريحانا قال من عشيه وحنا نتباكى ونباب عمر ريحانا حتى باش تعرف تطلع حاجة قال كل ما طارق راهي تضرب في رفاننا قال انا نقول انت وحدك ولا غير انا نقول احنا كيم تكي ما نبيه قال هي تبكي ولا نبي خرج ربي في ايدي كل شيء اذا هذا هو سيدك عز اللي راك تهضر عليه دوك حنا ناخذوا بعض الورقه اللي قال انا بريد ولا ناخذوا بعض الراجل وراه معنا هنا باش ناخذوا حنا اذا يا اخواني الكرام نحن نقولوا القضية مدى فيها شرك ومدى فيها هدف وعظم خلطة نحن نقول كما قال سيدنا مالك رحمه الله وكما قال العلماء الأجلة الكبار نقول قاعدة شرعية عندنا أصولية حكيمة نقول سد الذرائع ونقول أغلق الباب أغلق الطريق هذه الجانب الطريق هذه يعبوا فيها الناس الطيبين والناس الخبثاء قال يا أخي واحد طيب يجود والباقي كله خبثاء إذا واجنه قال أغلقها ونتهناه يجينا غير واحد طيب في وسط العام ما احتجناش يغلقها سد الدايع نقول احنا ما نروحوش لعلو عندنا الحمد لله ناس مؤمنين يقراوا في القران مرض واحد يجي يقراوا له في الماء يقراوا له في الزيت يقراوا له مثلا على السدره يعالج ربي سبحانه ويجبر لان القران فيه شفاء كيف اما قضيه كذا روح لما نقبر وطوف به هذا الشيء حرام نحن لا نطوف الا بالبيت العتيق احنا ما نطوفوش الا ببيت ربي تعظيما لله وليس تعظيما للبيت لان البيت اخر الزمن حبش يكفروه ويرموا حجره حجره ويدولوا الكنوز تاعو كامل الذهب اللي فيه يدو موجوده في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم اخر الزمن يدول حبش يكفروا البيت حجره حجره ويفكتوا حجرة حجرة ويجوا الذهب اللي فيه كامل من جملة هالباب بتاعه البراني والباب الدخلاني بتاع جوز قناطر ربع خرب على قناطر ونص على هذه غير ديبة زيد على المصابيح والكريات اللي راهي داخل ما يعلم بها الا الله كل لا يعلمه الا الله راهي داخل الجن اخر زمان يقول حبش يكسروه ويهدموه ويفكتوه ويجوا الذهب ويروحوا لأن ما يبقوش مسلمين ما يجلسوا على الضرورة غير على بيت ربي ما يبقوش مسلمين اللي عندهم غيرة يقول لي غير على فجارته يبكي ويضرب على جلبه بيت ربي ما يبكيش عليه ولا حول ولا قوة إذن يا إخواني الكرام انتبهوا للقضية هذه، يريد المال على الجد علال والجد بلال، حاجة فيها الشك بعدها. والناس راهم كبار لا يعرفوا، نقول لهم كلمة بالك يجاوبون عليها، ولا تجدهم علالها. أثناء الثورة أقول أنا أثناء الثورة الجزائرية، لما الثورة الجزائرية قامت راحت كل هذه المرابطين هذو حاسبتهم، قالوا دوا جزير، قال أنا كذا وكذا، قالوا يا أخي اكتب لنا حرب تعرفها فرنسا تضربنا ما كشنا ترقى، اكتب لنا حرب تدخل الكارجر نتلقوا الشاحن وهربوا. قال هذه ما نجملها، المرأة تولدها والرجل تعطيها الزهر وهذه ما تنجملها. إذا قالوا ما تنجملهمش كلهم، حد تقول كلهم راحوا لي. وهذا زيدهم علال، حدثني رجل ثقة مات رحمه الله راحوا لي مشاف راح لي واحد وقال له اكتب لي، قال له انا عندي المراه وكذا ما تقولش، قال له تولي تولد لا يهمك اكتب له. قال لما كمل قال له تولد يعني هذا الذي الى درت له علقت له تولد، قال له كلمه تولد تولد الله كل عام. قال له طيب، قال له شوف اقول لك حاجه، قال انا عندي المراه تولد والحمد لله، انا بغيتك في حاجه، قال انا بغيتك تكتب لي، انا مرسل لك فلان وفلان وفلان بدي اعدد له الشباب بتاع الثوره، الشباب بتاع الاخوان اللي كانوا في الجبل. هو بدا الرجل يرجع، هذا سيدهم على الدباب، قال له علاش ما تنقش، قال انا بغيت لك الحل نلبسوه ندخلوا الكازيكا نزيقوا السلاح لفرنسا ونهربوا ما كنا لفرنسا. قال له انا ما نجمش لهذا. قال له شكون اكثر، المراه تولدها ولا هذا اكثر؟ قال له انا راني نشوف المراه تولد اكثر. قال له لا هذه ما نجملهاش. قال له ما نقول لك في زوج ما تنجملهمش، دخل يده في الكمية تاعو جبد له موس بوس عادي وجبد له شطاطة حمراء. قال له شوف هذه الشطاطة حمراء كانت بيضة ولكن بالدم الخبازة والحرمة في مانتا ولات حمراء، والله لو كان تدير يدك في هذه في فرقة لما غير من ذبحك بدل الموس نمسح لك بهذا الشطاطة. قال له والله ما نجي لها، مجرد ما تصلت الجزائر افتح هنا يا فلسطيني افتح فرقة كما نقولوا بالعربية او عند زمرتين وتاعو عنده كل شيء. قال له واللي قال مات رحمه الله رحمة الواسعة في هذا اليوم هو الحاج عمر، يعرف يا رجل صادق وصابر وعنده علاقة مليح بجمعية العلماء وبأهل التوحيد، هو اللي قال هذه. والراجل اللي قال هذه الكاثرة القلاوي يا عمي الحاج والشيخ سيدو مع الثاني والدكتور، ورحت له وجبت لك القرآن أولا باش تعلم أصحاب المرجان مليح باش تفهموا على الثورة. ما كانوش كما نقول احنا بالعربية يلعبوا البضاعة تاعهم باش يكلفوا لكم، لما كانوا رجال كانوا حاكمينها، ما كان لا سحار ولا سحارة ولا شواف ولا شوافة ولا مرابط ولا مرابطة. اللي يبغى مرابط يرفض السلاح ويرابط ضد العدو، هذا هو المرابط تاع الصح. اما تريح تستهدف في واحد القوة وتكون مرابط هذه ما كاينش منها. المرابط هو الذي يمسك السلاح ويرابط على الثغور الإسلامية، هذا هو المرابط. ونعاودوها ولماذا سمي الرباط رباطا في المغرب؟ سمي الرباط لان الجيوش الاسلاميه التي جاءت من افريقيا كلها فلما نزلت هناك رابطت تلك الاعداء الذين يعيشون من اسبانيا فسمي الرباط رباط المسلمين. ماشي الرباط المرابطين اللي جالسين يضربوا في البنزين وجالسين ياكلوا في مال الحرام وكل عام يديروا المواسم بالدبايب وبالبقر والغنم والفلوس وعندهم هكتارات الملايير. كان هذا الشيخ الهامري والشيخ الحمامي وروحوا له سقسوا كثر من فوق وجرمان اللي يجي يموت ما عندوش دراهم يقول اعطيتها لسيدي الحمامي، اعطيتها لسيدي فلان، اعطيتها للعموري، اعطيتها للشيخ الهامري. يا اخي ما عندوش دراهم يعطيها الرسول، اعطيها للجامعه. يكتبوا عليه الاوقاف يا اخي، يجي الاوراق تاع دراهم وانت عارف شكون الطرف تاعو، قول له هكا سيدي الشيخ انا اذا مت ما كانش اللي ورثني انت ورثني. والاخر يوصوا ويدي دراهم الحرام وياكل ويبلع من اكيد. انت له يا اخواني الكرام انا قلت لكم لو كانت الفكره هذيك تنجح كان يديروها الرسول صلى الله عليه وسلم اصحاب ولاده، ولاد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلى ولاده ولاد فاطمة على ما بنوش على جدهم قبة وريحوا كل هذا جدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي بغى يزور يعطي البركة. جيبوا لنا الرزق لنا احنا ولاد محمد وحق لهم ذلك ولاد محمد. نعم ما يكلموش الحسن والحسين زين العابدين وكويرها من شباب على البيت جدا صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء واحد غير يصلى هكذا في الطبق قال له تعالى وش راك تصلي؟ قال له نشوف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له لا، قال له انصحك اذا اردت ان تزور جدي فاذهب فادخل من المسجد وقل بسم الله السلام عليك يا رسول الله. ما فيش تطلع عن قبر تتخدل عليها. علاش؟ قالوا ماشي زيارة شرعية هذه. وهي يقول لا وحلو حنا دخلك الدخلات باش ما عندك هذا لما ربي يديروا في القبر. ولكن شتان بين أولئك وبين هؤلاء. فرق بين الجوهر وفرق بين الإنكار. أولئك نزل القيين عقيدة صافية ناس مؤمنين أتقياء المياء جدهم رباهم. كيف يجيك واحد في القرن 15 ويجي يدير لك خطوه مانيش عارف واش فيها الدخل ويجي يقول لك احنا مولات زيدهم فلاس ويولوا يدونهم البركه كل عام والمسلم كل عام ومن عندنا نروح حتى اليوم يطلع في الجبل وينزل وكذا ولو كانت الدبابه السياره يموت مشرك ما نصلوا عليه ولا نتبنوا الماء وين كره العج ومات. قال هذا يكتب عن ربي حاجه كره يدور الطبه تاع في دوبيا مات مشرك ما بينه وبينه ولا شيء يروح بالدين لا يقول المقصود فمن كيف انتظروا يا اخواني الكرام هذا الناس هذا اللي كانوا على حقيقه الثوره الجزائريه ما توقفوش العلماء المسلمين وقفوا الثوره جمعيه العلماء تاع الاسلام في الجزائر دار 80 مدرسه عاديه من جمله مدرسه الشباب هنا قرينا فيها صرف الوقت على مدى المدارس القاصرة ما حتى المدارس هذا حرصوها من إقرار فيه لا المدارس فيها علم منور تقرأ القرآن تقرأ التفسير تقرأ الحديث تقرأ البلاغة تقرأ النحو تقرأ التوحيد تقرأ التاريخ تقرأ الجغرافيا هذه كلها نستفادوها باش نعمروا لساننا ونعرف فرنسا وشرعيتها وفرنسا نزهة قالت هذا المدارس ما ينبغيش تكون خلي الزاوية الفلانية والزاوية الفلانية وخلي المراصيد وهذوما ديروهم من أجل لذلك اتبعوا يا إخواني الكرام وكان كانوا على حق ما هموش الثورة ضدهم هذا الناس على حق يعاونونا ومرافقين ويضربوا البنزين ويدعوا ربي سبحانه وتعالى نجوا ضد فرنسا خلوهم يبنزلوا على الرقم احنا نجاهدوا اليوم ويبنزلوا ولكن لا البنزين ما يتلاقاش مع الجهاد يا أخي العزيز البنزين هو السوق تاع الشيطان بضاعة الشيطان البنزين هي بضاعة الشيطان بينما الجهاد هذا ربي سبحانه والقران تاع ربي سبحانه والتنزيل والغيطه والمواسم هذه الشياطين هي اللي تدير داكشي بدليل انك ما تعالوا الكبار اللي راهم عايشين والله الذي لا اله الا هو وانا كذبتو انهم يحضروا المواسم اما راهو راجل ويفجروا راهو راجل ويطيحوا فوق بعضهم بعض اما راهو راجل انتبهوا مليح يا اخواني الكرام انتبهوا مليح وروحوا ما زلت الزوي موجودا لا روحوا اضربوا ضرب وقولوا لي بالشيخ والله غادي يدور انسان سم راح ما عاد الا يديها ويخلي بنته ومرته تما وينزل يكتب حتى لا يجي على الاخرى ويدي العطله ويروح يدور المراوي والطفله وين وين كانت بايته ويخليها واش من عمان ثقه غادي تخلي ثاني حنا المراه تروح للحج وحدها ما تروح حرام عليها تروح حتى يديها المحرم يديها اخوها يديها خالها يديها عمها يديها وليد خوتها وليد خوها وهكذا اما روحي مع نساء الحج وجي لا فماذا نكتفي بيدها بالزاوية ونقول راهي عاد كيدهم الثاني لا انت معانا يدي عطله وروح نجيبهم تنفعهم الزيارة انتبهوا يا اخواني الكرام انتبهوا واش راهم يدورون الناس هادو حتى تعرفوا والله ربي سبحانه وتعالى ما يجوش ليه بعقيده صحيحه والله ما يدير لها حتى والنمل يكون عندنا خير يكون عند ربي خير منا النمل اثبت في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما نبي قال في ذي الشجره فلا اتخذه نمله نبي من الانبياء الناس تحت شجره ما ظلم لا خشبات نمله صغيره ما ظن بهذا وجد قريه للنمل عظيمه وجد واحد قريه كبيره تاع النمل لما وجد القريه هذه ما تحرقها غضب على النبي الذي قصته وحرق القرية دي كله عاش وربي عاش قال له هل بها نملة واحدة فقتلت أمة تسبح بحمد نملة واحدة قصدت تروح تقتل أمة كلها كانت تسبح بحمد الله نملة صغيرة احنا لا نسبح بحمد الله ما نسبح باسم المراصي والشوافات والجنزلات إلا من رحم ربي خلطوا في عينه ما تخلطوا في جيد وبلاد يا اخي الكلمه هذا حق راهي وقال انا ماني نسب لك في دول راك ننجحوا في دول نقول نسب لك راسك راك لما نديرك في قبرك ما يجيك حتى واحد يجيك غير عمالك اما سيدك هذا خليه لان الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يدخل الجنه احد بعمله والله حتى واحد ما يدخل الجنه بخدمته قال له ولا انت يا رسول الله وانت الذي تدخل بخدمتك ولا ما تدخل قال له ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والله عباد الله ظلم، والله لو تولدت من الآن إلى الصباح معاكم وأنا أفضلكم في عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله من كمل وما يدخلش الجنة بأعماله. طيب سيدك الله يدخل الجنة بأعماله ويتحرك معاه هكذا يكون كامل، يكون كامل أعماله عنده أعمال الله يرفع عليه تركته هو بينه وبينه خلاص ما لك على قبيل يتبع حاله بأعماله. تلقى راسكم في دليل أن نحطه في قبرك ونجوم ما يجي معك لا خدمة مال ولا بالكامل. إذا يا إخواني الكرام انتبهوا، صححوا عقائدكم بارك الله فيكم، صححوا العقائد. والله ما يقربنا ربي إلا تصحيح العقيدة. هو ربي غار على النمل، نبي حرق النمل غار عليه، قالوا علاش حرق لي النمل؟ النمل تتبع في حمد وتحرقها ضربتك النملة عضاتك النملة النملة وحدها. بينما احنا لو كان ننتش الرب بالعقيدة تاعنا والله ما يدير علينا ولا حوس علينا. ولا مضطر يصب، هذا مضطر يصب في وجه الصبيان الصغار وفي وجه البهائم. وإلا الشرك اللي راه معمم والخرافة والزنا والمصيبة والسحر اللي راه معمم ربي سبحانه، ربي سبحانه ما ينزلش حتى خطأ. إنما ليش أهل أهل فضل الله تبارك وتعالى إلا من رحم ربي، ولكن إذا عم الخطأ كما قال أمنا عائشة ربي سبحانه عمم العذاب كله. أنا إخوتي الصالحون كما قال عائشة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يقول ويل للعرب في شر قد اقترب. قال الويل للعرب شر جاء. قلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون، يهلكنا ربي وكان فينا الصالحين، يهلكنا ربي وفينا الناس الصالحين. قال نعم إذا كفر الخبث. وصار العالم صار خبث ولا ما صار؟ احنا العالم الخبيث أكثر ولا طيب أكثر؟ الخبيث أكثر الآن. إذا اكثر الخبث ربي يعممها في عذاب ويروح الصالح في الصالح، ولكن هناك رب سبحانه يغلبهم، هناك رب يفصل المؤمن الجيد والكفار الجيد والمشركين. إذا يا إخواني الكرام انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا الله يرضى عليكم. يقول هذا السؤال ذهب المرأة إلى الحمام بإذن الطبيب، المرأة تروح للحمام بإذن الطبيب، إذا كانت المرأة العجوز كبيرة ويعني حاجة يعني ماسة احتاجة الحمام ما فيها بس إن شاء الله تروح. إذا كانت عجوز كبيرة أعود وأكرر، إذا كانت مريضة أو نفسة كبيرة وراحت للحمام إن شاء الله ما فيها بس، ولكن تأخذ معها إزارها وتأخذ معها نظامها. ولكن أنا أقول الآن نظام الحمام للنساء راح فوضى، لأن إحنا الآن كلنا نعرفه. لو كان سألوا أي واحد يقول لك هكذا من أكيد. إحنا الآن وش رانا نقوله؟ نقوله المرأة مع المرأة ما تستطيعش، هذه كلنا رانا نقوله أقول العفوة، ولكن كذب. المرأة مع المرأة في مرة من المرأة ما يجيب لا تشوف لا عورها. والآن إذا يتعلقوا كلهم في ذلك إذن حرام عليها هي تروح لما تشوف إنسان عريض ما ينبغي لها. من أكيد إذا عرفت باللي تروح ما تشوف حتى شيء وتدي يعني مثلا فوطتها وتدي مثلا زوزالها بس باش ما توريش العورة تحالي النساء الآخرين ولو انت ما يجوز إلا الطبيبة في الحدود الشرعية هي اللي تشوف على عورة المرأة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يقول لك هناك إنسان فيها خلعة، فهمنا؟ مريض بالخلعة وبعدين واحد دبر عليه قال له روح لعند واحد الشيخ يقطع الخلعة. لما راح لعند الشيخ هذا هو يقول لك فكوى المكان الذي تحدث فيه الخلعة في بطنه بواسطة قضيب مسخن، فهمنا؟ إذا نحن نرجع الخلعة هذه كيف طريقتها؟ إذا كان تخرج مثلا بعض الناس ينخلعوا تخرج لهم حاجة عندها وراح للشيخ هذا وهذا عن السنة، يعني حال يقولوا حتى كي في السنة وفي البدعة نقولوا نعم. بعض الناس يشد هذاك القضيب هذا ويبدا يقرأ عليه واحد القراية تكتبهاش كامل أفهمنا كيف ويروح يقوي هذاك لا هذه البدعة. أما الكيف يحكم مثلا معاجم ولا يحكم قضيب ويقول بسم الله ويحطه في النار ويقول بسم الله ويحطه على الموضع هذه جائزة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاوى أصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم قوى أصحابه من الفرق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاء في ثلاث، يعني الشفاء العلاج في ثلاث حوائج، ما هما؟ إما شربة عسل وإما مشرط محجم وإما كية نار. وكما قال العلماء آخر العلاج الكي، يبدأ بالعسل، يبدأ بالمحاجم، هذو يقطعوا له الدم في الإنسان راسه كل يوم خفيف، عقله ما هوش ثابت، يقطعوا له في زمان الصيف ينحوا له الدم الخبيث هذا، يبقى ناشط يولي لاباس عليه. فمن كيف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم والصحابة رضي الله تعالى عنهم احتجموا. فمن كيف يعني نحاو الدم من رصانهم ومن رقابهم في الصيف، الدم هذا يختل ويجمع جميع الإنسان يروح ينحي الدم يضرع. هذه سنة دافت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد لها من صاحبها اللي يعرف ينحي الدم ويعرف الأيام اللي ينحي فيها الدم ويعرف الشهور التي ينحي فيها الدم، وإذا الجعاز مرض. والعسل معروف فيه شفاء للناس، العسل فيه شفاء دون شك، حتى العلماء الأطباء ثبتوا بين أمراض كثيرة يعني استعصر على الأطباء علاجها، ولكن في العسل وجدوا لها علاج. فمن كيف؟ والنار نفس الشيء، كية النار يصير دور كما يقول البكري يبرع، إما ينحل الخلعة وإما كذا وإما الصفائر وإما كذا، هذه كلها جائز شرعا للإنسان أن يكتوي للعلاج، ولكن اكتواء للسنة. يكون هذا الرجل مؤمن يعني يذكر الله عند مثلا يحط الماعون او يحط المحجم بالدخل النار، وعندما يبدا العمل يذكر الله، والا اذا تكلم بتمتمات وزمزمات لا معنى لها هذا فعل الشياطين فلا ينبغي. اما اذا كواه ذكر الله وكواه المكان اللي فيه خلعا ما فيها بس ان شاء الله، ورب سبحانه يشافينا ويشافيه ان شاء الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يقول لك الآخ، هل يجوز للرجل أن يرقي لامرأة محرم أو غير ذلك؟ بالنسبة للمحرم لا خلاف، فهمنا؟ راجل محرم يعني أخته ولا يماه ولا بنت أخته ولا بنت يعني بنت خوه أرقى لها ما فيها بس، ولكن امرأة أجنبية عنه إذا كان رجل من أهل التقى فيها الخير وفيه كذا ما فيها باس يرقيها، يعني تكون محجبة إلا مثلا الكف والوجه يكون عريان ويكون معها محارم، ولا تكون مثلا بالخمار تاعها ويكون معها محارم. أما نغلق الباب ونقولها وليك رقيها ما كيش بلا باش تفهمهم ليه، المرأة ما تغلقش عليها مع رجل براني يقول راه يرقيها، ماشي شغلك راه يرقيها، ولكن بليس راه معاهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إلى الرجل جلس مع امرأة برانية الشيطان راه ثالث، يخلطها في الرقية ويدخلها في حاجة واحدة أخرى. لذلك انتبهوا جيدا، يجلس بابها يجلس خوها هذا يرقي والآخر يسمع، فهمنا كيف؟ وبعدين يستطع يرقي في الماء، يستطع يرقي في كذا ويعطي لها تشرب وهو بعيد عنها بلا ما يمسها بلا ما يقيسها، فهمنا كيف؟ حتى تكون على علم ان بعض الناس سيبوا القضية ويخلي الطفلة مع طفل قال لك يرقيها حتى ويروح تقول له نتزوج به، ويتعرفه كان يحضر على الزواج ما كان لا يرقيها ولا ترقيها، فهمتوا كيف؟ لذلك خاصكم تفهموا مليح. كاين بعض الطفلات كسر رجليها وتقول ها نضربوها جيبوا لها فلان، هي تروح تجيبوا لها الدار، وانت تروح بودنك وتروح تجيبوا وتحطوا لها في الدار، ودارت لك تكليخة على جيبي فلان على ما تجيبوش فلان، الجنة تاعك قال لك جيبي فلان كذب. لذلك تنتبهوا يا اخواني الكرام، امور راهي سايبة، والشيطين تاع التلفزيون راه يعلموا البنات راه يعلموا النساء، يقول لها غير قص لي رجليك وقول لها زرعت، وباباك يروح يجيب لك اللي تبغيه داخل الدار تغلقي عليه، فهمتوا؟ باش ما يجيحوكمش. كي يعرف الانسان صحيح هذا مرض ويعرف صحيح مس من الجن، يتصل باهل التقوى باهل الخير ويجلس معهم ويسمعهم يقولها ويدير لها الماء وتشرب ولا تدهن ولا كذا، وربي سبحانه شافيها. اما تغلق عليها الباب انت وهي هي واحد براني يقول راه يرقيها هذا ما كاش فيه، فهمنا؟ لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام وعرفوا كيفاش تحافظوا على اعراضكم، لان راه العرض مثل البيضة إذا تكسرت ما تزيد تترقع أبدا، العرض مثل البيضة إذا انكسر لا جبر له، فهمنا؟ والله تبارك وتعالى أعلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك معروف نوعان، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر هو الذي يخلد صاحبه في النار، وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقه، يعني تجعل ربي ورد نفسك كما هو، ولكن بالأكبر بخطك وهذا الواحد ما خطك. ويحلف سيدو مبارك، سيدو مبارك صح كفر به ودار مساوي ربي، ولكن سيدو مبارك ما عنده حتى علاقة به، لا يزل المرء ولا خلقه ولا يقتله ولا يأتيه، بينما ربي سبحانه هو الذي خلقه وهو الذي يحييه وهو الذي يرزقه، فجعل له ندا. أما الشرك الأصغر وهو الرياء والعياذ بالله، أن يصلي الرجل لمكانة الرجل أو يتصدق الرجل لمكانة الرجل وهكذا. الشرك كما قلنا الشرك نوعان، الشرك أكبر هو الذي يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر هو الرياء والسمعة. واحد مثلا يقعد في بيته الصلاة مرمدها وينقرها نقر الغراب، الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، ويجري بينما لما يشوف الناس يتفرجوا فيه يكبر باللاتي وكذا ويقرأ باللاتي وكذا. لماذا؟ لأن يشوف الناس يستغلوا فيه. والرجل كذلك الشحيح دخيل لا يخرج منه قرش، فلما يشوف الناس يعطي، لما ما يشوفش الناس يمسك. هذا هو الرياء. شوف كيف هذا يعني ينال صاحبه من عذاب جهنم، ولكن الخلود دون الخلود. أما الأكبر فهو لا يخلد صاحبه في النار. أنت الآن الشرك في اسمه أكبر وأصغر، الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر يتعذب ويخرج. ولكن الأصغر نفسه قال عليه العلماء إذا كان الرجل يعني ديدانه في الشرك الأصغر يعني يصبع مراري كذلك يتخلد في النار والعياذ بالله. إذا كان يعني هذه خدمته غير حمال يلحق في الشرك الأكبر. هو بالنسبة للتكبير يعني مختلف في اختلاف كبير واسع، يعني هي في الفسحة. الصحابة رضي الله عنها ثبت أنهم كبروا 4، وثبت أنهم كبروا 5، وثبت أنهم كبروا 7 و6 وغيرها. ولكن واحد يصلي مع الناس وفاته التكبير كيف يدير؟ أو تكبيرتين أو ثلاث، المهم كيف يدير؟ لما يسلم الإمام يأتي هو بالتكبيرات الأخرى، ما يسلمش مع الإمام. لما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله ويجلك يكبر ويقرأ شيء فاته، مثلا يقرأ الفاتحة إذا الحق غير التكبيرة على الفاتحة، بعد الفاتحة يكبر للصلاة الإبراهيمية. شوف كيف بعد الصلاة الإبراهيمية يكبر بالتكبيرة الثالثة للدعاء، ثم للميت، وبعدين يخدمها يشوف شحال فاتو ويكبر وحده الله أكبر ويقرأ الله أكبر ويقرأ بعد السلام عليكم ورحمة الله، وإن كان الإمام راح يكملها. فهمت الآن؟ هذه هي يعني الإنسان كيف يقضي الفوات من ركعات الجنازة. إذا فاتوا ركعة يستأنفها بعد الإمام، وإذا فاتوا ركعتين نفس الشيء هكذا. بعد ما يسلم الإمام يقضي هذا. لا تسلم عن اليمين، تسلم عن اليمين، لا عن اليمين، تسلم عن اليمين. أيوة. نعم. ليس هناك أعظم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أعظم في هذا الوجود من الله تبارك وتعالى وصفاته، فعلى المسلم أن يتوسل بصفات الله تبارك وتعالى وبذات الله تبارك وتعالى، وكذلك إذا بغى يعني واصفة بينه وبين الله، بين الله يعني مثلا يستشفع بها، يتقرب بها بأعماله بأخلص أعماله، مثلا يكون أعمال عمل وجه الله لا يرد فيها وجه الله، يقول اللهم إني أسألك بخالص عملي إن كنت عملته لوجهك خالصا لك، اللهم إني أتوسل إليك بخالص عملي وعملته لوجهك، أو قول اللهم إني أسألك بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم، لأن حب الرسول عمل، شوف كيف حب الرسول صلى الله عليه وسلم عمل، فيجوز للإنسان أن يتوسل به، وكذلك الأعمال التي أريد بها وجه الله يجوز للإنسان أن يتوسل بها إلى الله. أما ذات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى بحيث يقول اللهم إني أسألك بجاه رسولك أو بجاه جبريل أو ميكائيل أو ما شابه هذا، يعني بالأخص الرسول صلى الله عليه وسلم فيه خلاف صح، ولكن يعني شد قليل من العلماء، أما الكثير فكلهم على منع ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي منع. أما الأحاديث جاب ابن تيمية رحمه الله جاب على أن يعني فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مرواها توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذه كلها أحاديث ضعيفة، لا تنعرف أن ترفض الأحاديث الصحيحة الثابتة في منع التوسل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعها فالله تبارك وتعالى أعظم من أي جهة ثانية. شوف كيف. أما الأحاديث التي وردت في جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فأحاديث ضعيفة، وجابها الشيخ الألباني وجابها الشيخ ابن تيمية في كتابه ورد عليها أن المستقيم فليرجع إليه من شيء. فهمت الأخ مختار؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق النسخ محفوظة لمؤسسة التقوى الإسلامية في الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654436، سيدي بالعباس هاتف 0485546430، ناسوخ 0485246.